الراديو 90-90 هواها مصر. باب الخلق ميدان مشهور قوي في القاهرة، احتمال يعني علشان مديرية الأمن فيه، واحتمال برضو علشان منطقة درب سعادة اللي بتعتبر تجمع لتجار الأخشاب. بس أنا بقى عايز أصدمكم في تاريخ الميدان ده. الصراحة الميدان كان اسمه الأول باب الخرق بالره. أيوة أنت سمعتها صح ومش هكررها تاني. ليه اسمه كان كده؟ لأن كان في حيطة بتفصل درب الجماميز بمدخل شارع محمد علي من ناحية الكتب خانة اللي هي دار الكتب القديمة. الناس عملت ايه؟ الناس عملت فتحة في الحيطة عشان تعدي منها، ومع الوقت والتوسعات شالوا جامع اسكندر باشا اللي كان في قلب الميدان، واتشالت الحيطة وتحرف اسم الميدان لباب الخلق باللام. وفضل الميدان يوسع من سنة تأسيسه سنة 1873 لحد سنة 1925، والناس فضلت مركزة مع اسم الميدان باب الخلق. وبعد اغتيال أحمد ماهر باشا في مبنى البرلمان، الحكومة شافت أنه من اللائق إطلاق اسمه على الميدان. بس على مين بقى؟ الشعب فضل قافش في الاسم اللي هو عارفه. ليه؟ أقول لكم ليه. أحمد ماهر كان من شباب الوفد، وكان قريب من سعد زغلول، وبعدين قلب على الوفد وعلى مصطفى النحاس وشكل الهيئة السعدية عشان كمان يعرف يلاقي أرضية تعاون مع القصر والإنجليز والأحزاب النص نص. ده بقى أكل كتير من شعبية الراجل. بقى سياسي، بقى قريب من دواير صنع القرار، بس بعيد عن الجمهور. ولما قامت الحرب العالمية التانية، أحمد ماهر كان من أنصار دخول مصر الحرب. قال إيه؟ علشان جيش مصر بقاله سنين ما دخلش حرب من أيام إبراهيم باشا ابن محمد علي. زي ما بقول لك كده. وقدر أحمد ماهر إنه يقنع مجلس النواب بإعلان الحرب على المحور ومشاركة الحلفاء في الحرب، وخلص قعدته مع مجلس النواب ورايح على مجلس الشيوخ يعرض عليهم اللي حصل مع مجلس النواب، وفي البهو الفرعوني تم اغتياله. ناس قالت الإخوان، وناس قالت لا ده الحزب الوطني، وما بين الاتنين ضاعت الحقيقة مع مرور الوقت. بس في وجهة نظر بتقول إن الإخوان دعموا اغتياله على يد عضو في الحزب الوطني، والصراحة بقى الله أعلم. بس الناس ما قدرتش أبدا تنسى إن أحمد ماهر ده عارض الوفد، ما قدرتش تنسى إنه خرج على أغلبية الشعب اللي هي الوفد برضو، ولا نسيت دور أخوه علي ماهر في تدعيم القصر وقصقصة ريش الحركة الوطنية. عشان كده اسمه اتنسى وراحت سيرته أدراج الرياح، مع إنه كان حاجة تقيلة قوي وشغل مناصب ياما. بس على مين بقى؟ الشعب قرر يبقى مفيش كلام، وفضل الميدان اسمه باب الخلق. ما قدروش أبدا ولا وافقوا أنه يتسمى أحمد ماهر. تمر السنين يا عمنا والميدان على حالته، أضيق من خرم الإبرة ومنفذ مهم جدا للرايح الموسكي أو جامع البنات أو هيكمل على الظهر، أو حتى اللي داخل على التحرير أو عايز يروح الحلمية والسيدة زينب. ومش كفاية الميدان ضيق، لا مديرية الأمن كمان قافلة نص الشارع لحسابها، قال يعني الدنيا ناقصه زنقه وخانقه. والصراحه بقى بصوا يا جماعه، يا توسعوا الميدان يا تنقلوا مديريه الامن. الميدان ده ايه بقى؟ اصلك تحبه قوي يا اما الفجر يا اما في نص الليل، بجد له طعم كده هادي وكيوت، وله شمخه كده وجو وريحه كده ما تفهمش ازاي. غير كده بقى ميدان مزنوق جدا، وكان فعلا كل الخلق واقفين فيه. بحبحوها ربنا يبحبحها عليكم بقى.